طيب please give a very warm welcome للستاند اب كوميدي معانا النهارده تميم يونس. مبدئيا اضحكوا اوكي مش هتفرق معاكم في حاجه وهتفشخني فيعني شفقه خلاص. يعني انا جاي هنا عشان ساكن في اكتوبر يا جماعه فبس مش فارق معايا بيس كيك ولا فارق معايا الجيني بيكز ولا الحاجات دي خالص. انا راجل عندي 38 سنه فاصبح الف. طيب نخش في الموضوع على طول بلاش بقى يعني جو الستاند اب كوميديانز بقى اللي هو اوصل لكم حاجه بحاجه والجو ده جداد في الموضوع ده. انا بقى لي 38 سنه بعمل برسم وبشتغل وبجتهد وبقرص على نفسي جدا وبلعب رياضه وبحاول ارضي اهلي وتعرفت السنه دي عشان عملت انتي اي كلام وامي بتتباهى بيا ان انا عملت انتي اي كلام وامي بتقول لاصحابها ان انا عملت انتي اي كلام وطبعا ابتديت اعرف ازاي اتصور مع الناس واعمل البوزز اللذيذه والكلام ده كله. فبما ان انت خلاص اتعودت على الناس ان هم بيتصوروا على طول بقى وانا بصراحه ذاكرتي مش قويه قوي فابتديت اللي اعرفه او ما اعرفوش خلاص بتصور معاه. كنت بشتري حاجات من الجورميه في الزمالك قريب في شارع البرازيل بشتري كده دخل لي واحد مزبهل جدا كده بيعمل لي كده قلت له ايوه يا معلم انا تعالى تعالى تعالى ايوه انا قصير يا معلم تعالى هات تليفونك هات لي هات تليفونك تمام طلع تليفون وتصورنا واديت له التليفون انت معاك ميني كوبر قلت له اه قال لي بس هو حضرتك قافل عليا بره ف انا ما عرفتش المها على طول برضه فقلت له ايوه انا اسف يعني ما عرفتش. وانا ما بركنش صف تاني والله بس في راجل وسخ قوي في الشارع ده لو حد بيجي يروح فيكوا الزمالك او برجين في راجل كده صوته عامل كده راجل شرير يعني هو بتدي له فلوس بيقول لك شكرا يا عندي كباش يعني هو هو هو هو شرير يعني بتدي له فلوس ما بتديلوش فانا بتجنبه وبركن صف تاني. انا ما بحبش السياسه يا جماعه بصراحه ما بحبش السياسه ما حدش يقول لي غلبانين ما بحبش السياسه يا جماعه ما بحبش السياسه. الراجل ده بالذات انا ساعات ببقى فاضي كده فبطلع من اوبرجين اطلع مفاتيح عربيتي واروح ناحيه اي عربيه كده هو يجي ورايا واروح رايح العربيه التانيه واقعد امشي ورا زجزاج بقى كده. ده بجد والله انا مش محضر اي حاجه للسكتش دي انا بكلمكم بحقيقه يعني. هو ما حدش بيعرف يهرب من سايس انا عارف الموضوع ده قتله بحسن بس ما فيش حد بيعرف يهرب من سايس خالص. في سايس بتلبس حد عمره شاف السايس اللي بتلبس اللي بيبقى راجل ماشي بكيس عادي جدا وبيشوف عربيتك طالعه فبتبتدي يا باشا تعالي هنا تعالي هنا تبتدي يمشي جنب العربيه كده. ولو التحول ما اكتملش قوي بيبقى عنده شخصيتين يعني لو هو مثلا امن يقول لك لا ممنوع هنا يا باشا عنايه ليك سيد المفتاح كده ما ينفعش ما ينفعش يا باشا كده تعالي كده في ونش بس عنايه ليك. وبعدين السايس السايس دايما انا مش محضر يا جماعه حاجه انا بكلمكم من قلبي انا بكلمكم من قلبي خلاص انا اللي في قلبي على لساني خلاص ايوه ايوه حد يعني اكيد كل واحد فينا السايس قيمه قبل كده يعني السايس انت بتركن هو بيبص لك كده وانت هتتنك عليا انت رايح الكافيه ها ماشي هتتاخر السؤال ده انا يعني اي حد فينا دافع عن نفسه قبل كده في المواقف ده لا والله انا قدامي ساعه تاخر ولا ما تاخرش انتوا عارفين طبعا السياس بيطلعوا بعد القطط في اي منطقه جديده يعني الاول القطط بتظهر وبعد كده السياس هم بيظهروا والله العظيم انا ساكن في كومباوند في سايس دلوقتي بتاعت الميت مش عارف اقول له يقول لي ايوه ايوه لا بالنسبه للبنات ما اعرفش انتوا عندكم الموضوع ده ولا لا بس احنا عندنا في الحمام في سايس والله العظيم بجد يخش يبص كده لا دي مش هتجيبك دي تعالى لي هنا وبيجيب لك المنديل عشان ما حدش فينا بيعرف يمسح يعني فهو لازم السايس يجيب له المنديل لحد عنده يبقى فيه نظره كده اللي هو مش هقول لحد في ابتسامه كده اللي هو ايه انا عايز فلوس هتدي له فلوس يعني بيطلع فلوس من الطرطره. انا بصراحه لو هدفع فلوس لحد عشان طرطره هدي له فلوس عشان طرطر لي مش هدي له فلوس عشان يعني دي حاجه كلنا بنعملها فمش المفروض ادفع عليها ضرائب. واصلا الموضوع موتر لان اي حد بيخش الحمام بره البيت الموضوع اصلا موتر جدا لان في سؤال كده لو اخش عادي لا انا مكان نظيف مش مشكله احط مناديل وهقعد ومش عارف بس هو كل مره بنتفاجئ صح تخشوا تحس ايه اللي حصل. وانا عايز اقول اللي بعديه ان مش انا يعني ده محل برجر، ايه اللي عمل كده في البقرة؟ المشكلة الأكبر إن دايماً الواحد متعود إن دي حاجة نيتشر كولز زي ما بيقولوا بنعملها كل يوم، بس برا البيت يا بيبقى إسهال يا بيبقى إمساك يا بيبقى إسهال بعد إمساك، اللي هي القذيفة اللي بتبقى سادة بتاع فالموضوع بيهزقك كده كده يعني. العادي إن الواحد بيعمل كده كل يوم، بس في برا البيت لازم بتتهزق. وبعدين لما بتحاول تلحق الموقف بتلاقي الشخص السادي ابن الوسخة اللي بيقفل الشطافة بمفتاح انجليزي ده، اللي هو ليه محدش هتشطف تاني. دي من الحاجات اللي بتتعبني جدا. وبعدين ماشي بقرص على الشطافة عشان محتاج كده، بقرص بفتح مفيش حاجة، بفتح مفيش حاجة، بفتح مفيش حاجة، فالمخ يا حرام ما بيجمعش فبيحس ارفع رجلك لفوق. ما تقفلش لو ممكن اعمل كده عادي، بس انت بترفع رجلك فتبتدي تبقى عامل حاجه كده والميه خابطه في الباب وبتحاول وبتتهزق بقى هدومك بتتبل وبتطلع مهزق يعني. وفي ثانيه اللي هي بتحنس تفتحها فتعدي كده تسلم فتضطر انت تقرب الهدف لحد ما في واحد قاعد جوه التواليت نفسه بزاوية عشان طبعا الشطافة مش مظبوطة وابتدي بقى الواحد يكتشف حاجات عن نفسه، لو انا عايز اجمد انا عايز اجمد كده مش هينفعني. يا جماعة ده اوف سكريبت والله، انا شخصيا بقعد اعمل وفي الليل قوية جدا طبعا هي الترومبة بتضايقني جدا، انا اسف خلاص، لانها ساعات بتدخل جوه، دي حاجه بتضايقني جدا لانها مش وحشه اسمها المضمضه لو حد يعرف. ما انتوا بتعملوها تاني يا نظر يعني، اول واحد بيعملها بيحس ايه ده ايه ده والله مش فتحها تاني ايه ده، تبتدي تبقى لعبه كده. هم مبدئياً الطبيعة بتحاول تقول لنا دايماً رسائل كده في رحلة الكاكا برا البيت، بلاش كنتاكي كل مرة، بلاش بسلة، البسلة بتتعد يعني، انت كلت 32 واحدة بينزلوا 32 بينزلوا الدنتي كده مش اللي هو يا دوبك يعني. البقدونس بينزل زي ما جه فما فيش داعي نصرف فلوس عليه، بينزل فريش واخضر ومفرود ما فيش حاجة بناكله ليه. وفي قرار بقى الصعب بقى، القرار الصعب ده اللي هو بيبقى الواحد بيبتدي امساك طبعا، فبيلاقي انا اسف حته الكاكا إيه طيب تمام هنستحمل، لا دي اكبر شويه، ايه ده لا دي كوره. بعد ما نوصل للقرار كده مش عارفين هي حجمها عامل ازاي او شكلها عامل ازاي، فبنوصل لقرار صعب جدا، يا تقطمها يا تقطمك. اجزقها ولا اكمل؟ القرار ده صعب، وده طبعا انت بتضحكش ليه يا معلم؟ لا بجد والله قلت لك هتفرق معايا. دي حاجه خلتني احترم الامهات جدا لان هم عندهم القوه ان هم يقطموا اي حد في الناس الموجوده هنا دي وما قطموش وكملوا خلاص. كلكم هنا موجودين عشان الامهات ما قطموش. اخ يا ربي الموضوع طلع مش وحش والله. انا هعلمكم النهارده حاجه، الالتيميت كومباك اللي انا اتعلمته في 38 سنه، التيميت كومباك خلاص، يطلعكم من اي موقف في حياتكم. انا عايز تركيز، معلش قول لي اي حاجه يعني، قول لي اي حاجه، اتريق عليا على كده، قرب السلك لما اصلا مش واصل. انت قصير قوي يا تميم في الحقيقه، على الاقل ابويا مش حرامي، ده بيطلع من اي موقف يا جماعه والله جربوه، كل ما يبقى في ناس اكتر كل ما يبقى لذ، وعارف الكامباك بتاعه خلاص. برضه هناخد كريم هنا، قول لي بقى على الاقل ابويا مش حرامي، يعني مثلا ايه يا معلم البلوفر اللي انت لابسه ده؟ على الاقل ابوك مش حرامي. تعالى تعالى ها، شكرا مش شاء الله. ايه يا معلم البلوفر اللي انت لابسه ده؟ على الاقل ابوك مش حرامي. طب يلا اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل. قبل ما اشكركم يا جماعه، عايز بس احكي لكم حاجه صغيره قوي اللي هي بقى الكومباك بقى بتاع الستاند اب كوميدي. ما اعرفش ايه بتعمل كده. انا ضيعت محفظتي من يومين في كافيه، رجعت بالعربيه كده ادور عليها شوخ بتاع، فلقيت في واحد بيعمل ايه، طلع سايس. شكرا يا جماعه، النهارده متعتونا وامتعتونا جدا، ان شاء الله تبقى فتحه خير. تميم يونس.